أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله يبارك فيك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

Thank you. فيها فاكهة والنخل ذات الألباب والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الألباب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما هدوا شوية زبطوه مش عارف خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي عيني لا تتيا بينهما بينهما برزخ لا يبغيان رب فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله Oh my. والشمس وضحاها بسم الله وقد خاب من تزكى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذا الفضل منك وإليك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قاري لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد أنور. زيارة نقلت على مسامع حضراتكم على أحدث مكبرات صوت القطرة والإنارة الحديثة الحاج سيد خطاب أولاد صلاة بمحافظة الشرقية مغازي الفراشة الكبرى الحاج عبد أبو الحاج الصوفية بمحافظة الشرقية.